السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، أقول في كتاب رياض الصالحين في باب أدب الطعام: باب كراهية الأكل متكئا. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من آداب الإسلام التأدب عند الطعام وجلسة التواضع، وأن نعرف للنعمة قدرها، وأن نشكر الله الذي أعطانا، ولا نكن في حالة تدل على جهلنا أو سوء الأدب أو عدم المبالاة بما بين أيدينا من نعم الله. فلذلك من الآداب إذا جلس الإنسان عند الطعام أن يجلس جلسة لائقة، إما متربع أو يجلس على إحدى رجليه وينصب الأخرى. وأما الاتكاء فإنه يدل على نوع من كبرياء ونوع من عدم المبالاة. كذلك من يجلس مرتفعا عن غيره بدون حاجة وبدون ضرورة فهذا ليس من الآداب. كما عرفنا أنه من الآداب أن نبدأ طعامنا ببسم الله، كما مر بنا بالحديث: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك مراعاة من كان معك بعدم المضايقة له في أي شيء يشمئز منه من الحركات. ولذلك نهى أن تمد يدك يمينا أو يسار، كل ذلك مراعاة للآخرين وشعورهم، حتى لا يكرهوا الأكل معك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. قال النووي: المقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. نعم، هذه يمكن الجلسة تليق مثلا في أكل التمر، لأن بعض الأطعمة تحتاج إلى جلسة غير هذه الجلسة. أما مثل التمر فهو سهل يأكله الإنسان على أي صفة، فلذلك كما في هذا الحديث أنه يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمرا وهو مقعي، والإقعاء كما فسره أنك تجعل مقعدك على الأرض وتنصب رجليك. فالمهم أن يكون الطعام أمامك، لا تعطيه دبرا أو تشعر بأنك غير مبالي بما أمامك من نعم الله، لأن امتهان النعم واحتقارها وعدم احترامها قد يكون سببا في زوالها. فالله عز وجل غيور على نعمه، غيور على حرماته، فسم الله واحمده في النهاية، فهذا من حق النعمة عليك. أيضا حسن الجلسة والتناول أيضا ينبغي الإنسان أن يكون له خلق يتتبع الهدي النبوي والآداب الواردة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحتقر شيء فيقول هذه أمور ليست مهمة. ما جاء في ديننا شيء غير مهم، ولكن ديننا ولله الحمد ما فرط بشيء، كل شيء أعطاه حقه من الأحكام والآداب والتعاليم. فلذلك ينبغي لنا أن نتأدب بآداب الإسلام ونتخلق بخلقه عليه الصلاة والسلام في كل مجال، ولا نستهي بشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وهذا أيضا من الآداب ومن أسباب البركة، كون الإنسان لا يخبط بالطعام بيده كلها، إذا استطاع أن يأخذ لقمته بثلاثة أصابع كما كان عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأدب والمستحسن ويدل على القناعة وعدم الشره. ثانيا أنه إذا فرغ يستحب له أن يلعق أصابعه ويلعق الإناء الذي أكل به، وقد علل لذلك عليه الصلاة والسلام بأن البركة قد تكون في آخر شيء، فإن أحدكم لا يدري أين بركة طعامه، كذلك لا نجعل للشيطان نصيبا من طعامنا. نحن أمرنا أن نسمي الله حتى لا يشاركنا الشيطان، لكن لو وقعت اللقمة فأيضا من المستحسن إذا استطعت أن تخلص ما فيها، إن كانت سقطت على الأرض تخلص وتبعد ما علق بها ثم تأكلها ولا تدعها للشيطان، فهذا أيضا من الأدب ومن احترام النعمة، لأن الشيطان حريص على أن يشارك الإنسان حتى تنزع بركته سواء في الطعام أو في غيره، لأن الشيطان إذا شاركك في شيء قطعا تنزع البركة منه. أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان وأن نذكر الله في جميع أحوالنا حتى لا يشاركنا الشيطان في شيء، لا في سكن ولا في أكل ولا في شرب ولا في جماع ولا في نوم، في جميع الأحوال. فإن حصن ما بين بني آدم أو حصن ما بين المؤمن والشياطين هو قوله بسم الله، فلذلك علينا أن نعرف عداوة الشيطان وحرصه على إضلالنا ومشاركته لنا، لأنه عدو كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والعدو لا يريد لك خير أبدا، بل يغتنم الفرص ويترقب غفلتك حتى يحصل منك على غرة فيفعل شيء يضرك. والمؤمن كيس فطن، ما يجعل للشيطان سبيل ولا طريق. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلث القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذه الأحاديث تؤكد لنا ما مضى من استحباب وشرعية لعق الأصابع وأخذ اللقمة لو سقطت وإبعاد ما فيها من الأذى والأكل أكلها. والسبب هو أن الشيطان حريص على مشاركتك، فلا تجعل له نصيب يفرح به. فما دام أن هذه التعاليم الإسلامية والتربية النبوية قد وردت عنه عليه الصلاة والسلام بفعله وبأقواله، فعلينا أن نمتثل وأن نربي أولادنا على ذلك، لأنهم رعية وأمانة، فننشئهم على ذلك منذ الصغر حتى يألفوه ويعرفوه تسمية عند الطعام وكيفية الأكل والبدء باليمين وببسم الله، وأنه لو سقط منه شيء فلا يتركه للشيطان. كل ذلك نغرسه في نفوس أولادنا منذ الصغر حتى ينشأوا عليه، لأنهم مولودين على الفطرة. وهذا مثل الشجرة الغضة، كل ما أسقيتها بالماء الطيب يزيد نموها واخضرارها وتطيب ثمرتها، فولدك أمانة عندك مولودا على الفطرة، فنشئه أنت ونمي هذه الفطرة التي فطره الله عليها. ولا تحتقر شيء، ولا تقول إذا كبر يعرف، متى يعرف وممن يعرف إذا لم تعلمه أنت بالقول والفعل، قولا وفعلا، حتى يقتنع وترسخ في ذهنه. وهذا شأن المسلم الذي يريد أن أولاده يكونون له عقبا صالح، ينشئهم على ذلك ولا يحتقر شيء من السنة، سواء من الآداب والعبادات أو من الآداب والعادات، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والولد في الغالب أنه ينظر إلى أبيه ويسمع لأقواله وترسخ في ذهنه تعليماته وتوجيهاته، فتجده يقول قال لي أبي كذا وكنت أرى أبي يفعل كذا، فاحذر أن يسمع منك كلمة غير طيبة أو يرى منك فعلا قبيح، لأنه سيرسم في ذهنه ويبقى أثره ويظهر على أفعاله وتصرفاته. فهذه الآداب ليست للكبير فقط، لكن يتعلمها الصغير من الكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهمل ذلك، لما رأى الصبي تطيش يده بالصحفة قال له يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. ولما رأى الحسين أو الحسن رضي الله عنهما وعن أبيهم رضي الله عنهم وعن والديهم، لما رأى واحدا منهم أخذ تمرة من تمر الصدقة، وتعلمون أن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته، فإنها أوساخ أموال الناس. لما رأى هذا الصبي الذي ما يعرف أخذ تمرة واحدة ووضعها في فمه، أمره بإخراجها وقال له كخ كخ، يعني رفضها، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ما قال هذا بزر صغير واحدة تمرة يعني لا ما تضرب شيء، لا، لأنه من تعود الصغير تمرن عليه ولا يبالي بالكبير، لكن من الأصل نشئه على الطيب، نشئه على الطيب وجنبه القبيح، ولا تحتقر شيء. نشئه على ذلك بأقوالك وأفعالك، لأنك قدوته، ينظر فيك كل شيء من التصرفات. ولذلك عند الوضوء تحضره، عند الصلاة هكذا كان سلفنا الصالح مع أولادهم، يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يعني علماؤنا وآباؤنا ومربونا كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار، يعني يمنعوننا أن نتحمل الشهادة أو نعاهد ونحن صغار لأننا ما نعرف قدرها، أو إنهم يضربونهم إذا تحملوها ليؤدوها كما تحملوها، أما أنهم يضربونها يضربونهم من أجل لا يتحملوها، أو أنهم يضربونهم إذا تحملوها ثم خالفوا ذلك. ما يقولون صغيرين بعد إذا كبروا يفهموا، لا، كانوا يضربوننا، ما قد ينهوننا، لا، على العهد والشهادة ونحن صغار. فلنا فيهم قدوة، من أين تريد ولدا صالحا يذكرك ويكون ذخرا لك ويكون قرة عين لك في دنياك وفي أخراك حينما تترك الدنيا ويبقى خلفك، إذا لم تنشئه على الصلاح والآداب فمن أين يكون صالح؟ ربح على كل شيء، كل شيء طيب، من الصلاة، من الوضوء، من أدب الأكل والشرب، من السلام، وجميع الآداب التي وردت. وديننا ما ترك شيء، محمد عليه الصلاة والسلام ما ترك، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام يوصلنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه وبين لنا فضله وثوابه وما يترتب عليه، ولا شيء فيه ضرر علينا في ديننا أو دنيانا إلا بينه لنا وحذرنا منه. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل شيء، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا، حتى كيف تبصق مثلا ما بثوبك حتى ما تلوث المسجد، أو مثلا تنفر من حولك وأن يسارك، وأنك إذا عطست تخفض صوتك في حالة العطاس وتخمر وجهك حتى ما تؤذي أحدا من حولك فيما قد يخرج منك، ثم ترفع صوتك بقول الحمد لله، ثم شرع لمن سمع أن يقول يرحمكم الله، هكذا يعني من هذا وغيره ما فيه شيء أهمله عليه الصلاة والسلام أبدا، ليس لنا عليه حجة، بل أقام الحجة وأنار المحجة صلى الله عليه وسلم. كل شيء، ولا نحتقر شيء، لا نقول هذا مستحب، إيه ما يضر، هذا سنة ما يضر، إذا تركت السنة تركت الواجب، إذا تركت السنن استدرج بك الشيطان لترك الواجبات. فالسنن آداب وثواب ومكملات للواجبات، فلا تحتقر منها شيء فتتركه، واحذر المكروهات، لا تقول لي هذا مكروه لا بأس انك تفعل، لا، اذا فعلت المكروه استدرج بك الشيطان لفعل المحرم، فهذه حدود، تجنب المكروهات وافعل المستحبات لانها تكمل لك الواجبات وتبعدك عن المحرمات. ولذلك الله عز وجل جعل المؤمنين على ثلاث مراتب، المؤمنين على ثلاث مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه مراتب المؤمنين، كلهم مؤمنون ولكن يتفاوتون. فمنهم ظالم لنفسه، هذا مسلم يترك بعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات، والمكروهات من باب الأولى، وترك المستحبات من باب الأولى ما دام يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات. هذا يسمى ظالم لنفسه، لأن تقصيره في هذه الأشياء فيما بينه وبين ربه ليس حقوق الناس، حقوق الناس يصير ظالم للناس، لكن هذا ظالم لنفسه في ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. هذا أقل مرتبة من مراتب المؤمنين. المرتبة الثانية أحسن منهم، مقتصد. المقتصد يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكنه لا يبالي بالسنن والمكروهات، يعني إذا قيل له هذا سنة مستحب نافلة تطوع قال يهجل أيلزم ما في بأس ما دام منه سنة، الله غفور رحيم. ويفعل بعض المكروهات أيضا، إذا قال هذا مكروه قال يه مكروه ما يفر، يدخل الحمام برجله اليمنى أول ويدخل المسجد بالرجل اليسرى وهكذا، أو يأكل باليسرى أو يأخذ ويعطي، أو يعني المهم أنه يقول أنا قائم بالواجب وتارك المحرمات، المستحبات والمكروهات على مرتهن. لا، من تساهل بهذه الأشياء تساهل بما فوقه، ولذلك حطت من شأنه ما وصل إلى المرتبة العالية من مراتب المؤمنين. وما دام هذه مراتبهم في حالة العمل وفي الدنيا أثرها في الآخرة، يعني منزلتك على قدر عملك. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. احرص أن تكون منهم السابقون السابقون، في ذلك فليتنافس المتنافسون. يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، هؤلاء هم السابقون بالخيرات. هذه المرتبة العالية من مراتب المؤمنين وهم السابقون. فالله عز وجل ما جردهم من الإيمان أو من مسمى الإيمان، ولو أنهم ظالمون لأنفسهم، لأنه غفور رحيم عز وجل ولطيف بعباده ولا يظلم أحدا، ولكن يريد لنا الخير. فما دام هذه المراتب فعلينا نحرص على الكمال. فإذا آداب الأكل أو الشرب أو اللبس أو الجلوس أو غير ذلك علينا نحرص عليها، وعلى جميع ما ورد من الآداب الشرعية والهدي النبوي حتى نحوز بإذن الله المرتبة العالية. وكما قلنا أولادنا نحن قدوتهم وهم أمانة ورعية، فهم الذين يجب أن نهتم بشأنهم، ما نهمل تعليمهم ولا نتساهل معهم في الصغر. أدم صغير علمه كل شيء، كل ما ينفعه مره به وراغبه فيه وحثه عليه، ولتكن قدوة له حتى يصير ذلك دليل على أنك صادق. وما تقول لا تدخل يوليدي صار حرام، ما هو طيب، ما هو زين، وانت قلبك كتب جيبك، لا يقول طيب وانت، وهكذا يعني كل شيء. أنا أذكر أني مرة قلت لصبي لما سمعته لعن، كان أبوي يلعن، يعني أنا مقتدي. نسأل الله الصلاح الصلاح والتوفيق والهداية والثبات، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار ووالدينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فما بقلتم الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. رسائل أنه إنسان معاق ويصعب عليه الذهاب لتجديد الحمام للوضوء وهو معتكف، هل يجزئه التيمم عن الوضوء هو في داخل المسجد الحرام؟ ما دام أنه يستطيع الوضوء إذا خرج، فالواجب أنه يتيمم أي يتوضأ ولا يترك الوضوء من أجل الاعتكاف، فالوضوء شرط من شروط الصلاة، والاعتكاف سنة ونافلة من فضائل الأعمال، فلا نترك الواجب لنفعل مستحب. إذا حصل نجمع بين الأمرين طيب، وإلا نبدأ بالأهم. فلا يلزمه الاعتكاف ما دام أنه سيترك الوضوء. ربما إن شاء الله يؤجر على نيته، أنه لو استطاع لفعل، أما يترك الوضوء من أجل يعتكف لا. يقول السائل هل يجوز أو يجب لدعاء القنوت الوتر كلما صليت الوتر، وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا أبدا، القنوت استحب ولا يلزم دائما، بل العلماء يقول ينبغي أن تتركه عمدا أحيانا حتى لا يستشعر الإنسان أو يظن غيره بأنه واجب. ولذلك بعض العوام إذا قيل له لماذا لم توتر قال ما أعرف، هو يعتقد أن الوتر هو القنوت، والوتر هي الصلاة، كيف ما تعرف؟ ما تعرف تصلي؟ قال إلا بس أنا ما أعرف أدعو. فالقنوت ليس بواجب، لكن إن تيسر في بعض الأحيان طيب. يقول السائل إذا سافر شخص إلى بلد ما وصام عندهم أول يوم ولم تصم دولته ورجع إلى بلده، هل يصوم معهم آخر يوم؟ شوف، إذا كان هو صام مع هذا البلد قبل بلده، ثم بلده أفطر بعد هذا البلد، فإن كان أكمل 30 تبعا للبلد الذي صام فلا يلزمه أن يصوم 31. أما إن كان البلد الذي صام به صام 29، وبلده صاموا أيضا بحيث أنه يكمل 30 فيكمل معهم 30. يقول السائل: هل يجوز استخدام أكياس الحرب لشحن الجوال؟ هذه يسأل عنها المسؤولين، أما أنا ما عندي لا إذن ولا منع، لكن أقول لا تستحلوا ما لم يباح لكم ويؤذن لكم فيه حتى لا تفسدوا اعتكافكم في شيء تافه. استأذنوا من المسؤولين الذين عندهم الحل والعقد والأمر والنهي. يقول السائل: أنه كان يصلي التراويح وجلس بين السجدتين وقرأ التشهد سهوا، هل عليه شيء؟ لا، ما يضر إن شاء الله. لو قرأ الفاتحة أو مثلا في التشهد، أو قرأ التشهد وهو قائم ثم تذكر وقرأ الفاتحة، إن كان مع الإمام ما يضر شيء أبدا. وإذا كان وحده وقرأ التشهد وهو قائم ثم تذكر وقرأ الفاتحة وأكمل القراءة، ما عليه بأس إن شاء الله. إن سجد طيب، وإذا ما سجد فلا حرج، لأنه ما ترك واجب. وكذلك لو قرأ الفاتحة في حالة التشهد ثم تذكر، فإذا قرأ التشهد كفى. إن سجد، هذا إذا كان وحده، إن سجد طيب، وإذا ما سجد فلا حرج، لأنه ما يجب ولم يترك واجب. أما مع الإمام فالله يعين الإمام يتحمل. يقول السائل: يوجد مكاتب لاستقبال الزكاة. إيش؟ مكاتب لاستقبال الزكاة خارج المسجد. أيه؟ يقول: هل أعطيها من زكاتي وتبرأ بها الذمة؟ ما أدري، ما أعرف عنهم شيء، لكن أنا أوصي جميع الأخوان بأن يتأكدوا من وصول زكاتهم إلى مستحقيها حتى تبرأ الذمة ويطمئن القلب، ولا نعطيها جهة لا نعرف عنها شيء. هذا هو الواجب، الإنسان يبذل جهده ويبرئ ذمته ويحرص على مرضاة ربه في كمال عمله وصحته. يقول السائل: هل يصح الاعتكاف ليالي العشر الأواخر فقط؟ الليالي فقط؟ نعم، يعني يعتكف بالليل ويطلع بالنهار. يقول والله هذا اعتكاف حسب الظروف، يعني وعلى كل حال ما نقول انه حرام ولا نقول باطل، لكن ليس بالأكمل كونه بيروح يشتغل بالنهار وبالليل بيعتكف. على كل حال العلماء ذكروا أنك متى دخلت المسجد ونويت الاعتكاف فبالنية ينعقد، ومتى خرجت انتقض، انتهى. لكن ليس مثل من يدخل المعتكف من أول العشر ولا يخرج إلا إذا أكملها، لا شك أن ليس هذا مثل ذاك. يقول السائل: ما حكم صيام الذين يتوافدون على الترامس لشرب الماء أثناء الأذان للفجر؟ والله هذا قلنا مرارا وتكرارا، هذا خطر عليهم، ويخشى أن صيامهم غير صحيح. ولذلك أنا آمر بأن كل من شرب وبدأ شربه بعد الأذان، يعني بعد ما شرع بالأذان، فعليه القضاء، والله أعلم. لو أذن والماء معك قبل أن يؤذن كامل الماء معك فلا بأس أن تشرب كما جاء في الحديث. نعم. يقول السائل: هل للمعتكف أن يصلي على سطح المسجد أو في ساحته ويمكث فيه؟ نعم، السطح وكل ما ألحق به وأغلقت عليه الأبواب يعتبر من المسجد صلاة واعتكافا، وجميع الأحكام تنطبق عليه. يقول السائل: كيف يتأكد من أصحاب الزكاة في استحقيتهم للزكاة إذا كان الرجل ليست له وظيفة أو يسكن بالإيجار، هل يعطى؟ إذا كان إيش؟ ليست لديه وظيفة أو يسكن بالإيجار، هل يعطى من الزكاة؟ إذا كان تعرف أنه ليس بوظيفة وليس له مهنة تدر عليه وليس له دخل، لأن بعض الناس قد يكون له تجارة تشتغل وهو جالس وما يعني ما عنده طريقة يتاجر، لكن عنده أموال ما شاء الله شغالة في التجارة وهو جالس في البيت ومن المسجد إلى البيت والتجارة تشتغل، ولو أنه يستأجر بيت. لكن تأكد إذا عرفت هذا الرجل ليس له وارد، ليس له دخلا يرد عليه، فهو من أهل الزكاة. اسأل ما في من أجل تبرأ ذمتك وتؤدي الواجب وتنفع أخاك. يقول السائل: علي كفارة يمين وعندي مال أتصدق به في هذه الأيام، هل يجوز لي أن أؤجل الكفارة إلى بعد العيد؟ أدي الواجب قبل السنن، لأن الواجب تؤاخذ عليه والسنن تؤجر على فعلها ولا تأثم بتركها. ابدأ بالواجب أول. يقول السائل: بعض الناس يجوز الصلاة في مسجد به قبر زاعما أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده. إيه ما شاء الله، جزاه الله خير. هذه المسألة قضية، هذه دائما يثيرونها ويستدلون بها على جواز صلاتهم في مساجدهم وفيها قبور، ونحن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في المقابر كلامه واضح ولا ينطق عن الهوى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قد قال هذا في أيام وفاته عليه الصلاة والسلام، أو في حالة أيضا النزع في حالة وفاته عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يعلم أن قبره سيكون في هذه الحجرة وأن الحجرة ستدخل في المسجد، يعلم الله ذلك. وقد دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجابة الله لعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام في صيانة قبره وحفظه دليل على أن وضعه في هذا المكان لا يخل ولا يخالف ولا يقاس عليه غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أصلا ما دفن في المسجد، ما دفن في المسجد، إنما دفن في حجرته. والرب يعلم أن الحجرة ستدخل، ولكن دخولها اضطرارا من أجل توسعة المسجد، ويعلم أنها لو خرجت سيكون المشاكل على الزحام على قبره، وربما يعبد، سيكون الأمر شديد. فهذا استجابة منه عز وجل لعبده ورسوله أن يحفظ قبره ويصان حتى يسهل حفظه وصيانته والمراقبة عليه، لأن الله ما يخفى عليه خاف، يعلم عز وجل أن هذا سيكون، وقد استجاب دعوة نبيه بأن حفظ قبره. إذن لا حجة لمن صلى في مسجد فيه قبر مستدلا بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن بيننا وبين قبره صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران، فالذي نفذ التوسعة للمسجد وأدخل الحجرات النبوية ما أغفل هذا الموضوع بقدر المستطاع، بنى جدارا مثلث بين الحجرة وبين المسجد يعني بين المصلين، ثم بني هذا الجدار الذي تشاهدونه. إذن بيننا وبينه جدار الحجرة الأصلي، ثم الجدار المثلث، ثم هذا الجدار الموجود. فلا حجة لمتكلم ولا متعنت، وليس وضع قبر الرسول عليه الصلاة والسلام خطأ، بل هو عين الصواب، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول السائل: هل يلزم المعتكف أن يترك مكانه لكي يسد الفرج في الصفوف المتقدمة، أم لابد أن يصلي مكانه مع وجود الفرج في مقدمة الصفوف؟ لا، فالصلاة إذا كان في فرج أمامك تسدها ما يمنع إن شاء الله، ومن حين ما تصلي ترجع إلى معتكفك، هذا ما يضر إن شاء الله. إن بعض الناس يترك الفرجة ويبقى في مكانه. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان له مكان محجر يعتكف به، يخرج ويصلي بالناس. يقول السائل: رجلا توفي وترك ولدا ذكرا وأنثى، ولد وبنت، نقول وترك بيتا شعبي، فكيف تقسم التركة؟ إذا لم يكن له ورثة إلا هؤلاء ابن وبنت، ما له زوجة، ما له أم ولا أب، ما له جد ولا جدة، ما ندري. إذا كان أبدا ما فيه إلا هذا الابن والبنت، فالميراث معروف، الله قسمه للذكر مثل حظ الأنثيين. الولي إذا كان هم صغار فالولي عليهم، والناظر إذا كان يلزم أنه يبيع البيت يبيعه ويجعل للابن ثلثي المال وللبنت الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان أن الولد الذكر كبير وهو الذي يتصرف، أيضا يتصرف بهذا، يأخذ الثلثين ويعطي أخته الثلث، فالأمر الحمد لله واضح. أما إذا كان معهم وراثة آخرون فكل على ميراثه، ما ندري عنه. والسائل: أنا معتكف وخرجت للضرورة إلى البقالة، ولكني نسيت وذهبت إلى البقيع، هل انقطع الاعتكاف؟ إن كان نسيانا فلعل الله أن يتجاوز عنك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. يقول السائل: هل ورد أن يقال بعد حي على الفلاح: اللهم ارزقني عاجلا غير آجل؟ ما سمعنا بهذا، نسمع أنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة، دعوة الحق، أحينا عليها وبثنا عليها. لا، ما سمعنا بهذا. إذا كمل الأذان يقول أول شيء يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. نعم. يقول: هل من السنة الجهر بالفاتحة وسورة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟ إن قرأت سورة فلا بأس، وإن اقتصرت على الفاتحة فهو المشهور. يقول السائل: اشترك مع أحد الأشخاص بمبلغ لغرض التجارة في محطة وقود، واتفقنا على الربح والخسارة، والربح أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، فما حكم هذه التجارة؟ هو إيش يقول؟ اتفقنا، اشتركنا مع أحد الأشخاص بغرض التجارة في محطة وقود، اتفقنا على الربح والخسارة منذ البداية واستمر الحال فأخذت ربحي كل شهر فأخذ ربحي كل شهر أحيانا يزيد وأحيانا ينقص. على كل حال هو حسب اتفاقكم، ما دام اتفقتم على الربح والخسارة واتفقتم على أنكم تقسمون شهريا حسب اتفاقكم، فلا تقسم دون شركائك، فلا تأخذ شيء حتى تعرفوا ماذا تجمع من المال، حتى تعرف هل في خسارة أو ربح، ولا تأخذ إلا ما أخذ شركائك حسب اتفقتم، ما تأخذ أنت وهم لا تقول بعدين تأخذون، لا، إذا قسمتم اقسموا للجميع وحسب ما اتفقتم فهي شركة. والرب عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. فاحذر المخادعة والتحايل لشركائك. أحضر أحد الأخوة أحضر ما يتعلق مسألة الأمس في إيش؟ مسألة الإزار إلى نفس الساق. أي على كل حال الأخوان جزاهم الله خير كانوا مطلعين على الحديث وذكروني بأن السنة للرجل لا بأس أن يصل إلى نصف الساق، لكن ما ينبغي أن يكون أعلى لأنه عرضة إلى أن تنكشف العورة إذا سجد مثلا لو كان فوق النصف. فجزاهم الله خير، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وأنا لست من العلماء وما أحط بالسنة، لكني بقدر الاستطاعة. نعم. يقول السؤال: هل ورد أن عدد تكبيرات الجنازة ثلاث؟ إيش؟ هل ورد أنها ثلاث؟ وش ثلاث؟ تكبيرات صلاة الجنازة. التكبيرات؟ نعم. لا، مشهور أنها أربعة وتزيد، خمسة وست. هل يشرع لها دعاء استفتاح؟ لا، لم يرد فيها دعاء الاستفتاح، إنما هي فاتحة وإن قرأ سورة قصيرة فلا بأس، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء للميت، ثم الرابعة وبعدها التسليم، فإن دعا زيادة الدعاء بعد الرابعة فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: هل يكون تغيير المنكر باليد لكل أحد؟ لا، تغيير باليد لأهل اليد، أنت في بيتك وما تحت يدك ومن لك عليهم ولاية وسلطة ومسؤولية، وعامة الناس اليد لولاة الأمر، كل على حسب حاله ووضعه ومهمته التي كلفته الدولة به. هناك الهيئات، هناك العسكر، وهناك المحاكم، وكل على حسب مسؤوليته وصلاحيته التي خولته الدولة، فلا تتعدى ما حد لك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، عليك النصح والتوجيه بالتي أحسن، أما اليد فلأهل اليد. سؤال تكرر دائما، يقول: امرأة حجت السنة الماضية وأخذت حصوات من مزدلفة ورمت بها وتبقى معها بقية فذهبت بها إلى بلادها، يقول هل عليها شيء؟ إن كانت قاصدة التبرك بها فهذا لا يجوز أن نأخذ شيء للتبرك به، أما كانت نفسي يتحصن معها ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: رجل يسب الدين عياذ بالله أحيانا، إيش؟ رجل يسب الدين وأحيانا يصلي بالناس، ما حكم الصلاة خلفه؟ من سب الدين فقد كفر. سب الدين، سب الله، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب الصحابة، هذا كله كفر. ولا ينبغي لمثل هذا أن يؤم الناس، لأن هذا أقل ما يقال فيه فاسق، والفاسق ما ينبغي أن يكون له إمامة حتى يتوب توبة نصوح. عليكم أن تنصحوه وتخوفوه من الله وتحذروه من هذا، من هذه الفعلة القبيحة. والسائل: ما هي الوسائل المعينة لحفظ القرآن الكريم؟ أولها الإخلاص، ثم العزم والتصد الصدق والعزيمة والتصميم، تحديد الوقت، ثم اختيار المعلم الذي تحفظ عنده حتى تكون قراءتك صحيحة، ثم عاد تخصيص الآيات بقدر ما تستطيع أن تحفظ، وكلما حفظت يجب أن تردده حتى لا تنساه، فتعين وقتا للحفظ ووقتا للمراجعة. فإذا استعنت بالله وصدقت وعزمت فالله عز وجل يعينك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول السائل: رجل جاء إلى الميقات ونوى أنه سيعتمر عن نفسه، وعندما وصل مكة أراد أن يعتمر عن أبيه، ما حكم هذه العمرة؟ لا خلاص، النية على ما عقد الإحرام. لو أنه أحرم عن أبيه في الأصل وهو لم يعتمر عن نفسه أبدا، فهي عن نفسه ولو كان قد نواها عن أبيه، لكن ما دام نوى عن نفسه فهي عن نفسه، سواء سبق المعتمر أو ما اعتمر. لكن إن شاء الله يسافر مرة ثانية، ما يروح للتنعيم يأتي بعمره يقول هذه عن أبي، لا، هذه سمى عمره اسم، لكن في الحقيقة أنها لا فضل لها ولا فضيلة. ما نقول محرمة، لكن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذا كنت تحب أباك صحيح وتريد البر به، فأتي بعمرة بسفر لأبيك، سفر مستقل. يقول السائل: أنه يخرج منه ماء أبيض بعد البول، هل يتوضأ أم يغتسل؟ لا، هذا ما عليه إلا الوضوء، استنجي يتطهر تماما ثم يتوضأ، لأن الاغتسال ما يجيبه إلا الدفق بلذة، إلا أن يكون محتلم. فالاحتلام سواء علم أو لم يعلم، إذا وجد الماء فعليه الاغتسال. يقول السائل: أشعر بضيق في صدري أحيانا أثناء الصلاة وبعد الصلاة، كيف أتخلص من هذا؟ أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ انشراح الصدر، اطمئنان القلب والراحة، فهذا كله سببه ذكر الله، وعلاجه علاج ما تجد هو ذكر الله والاكثار منه، مع التخلص من المعاصي والذنوب والتقصير في الواجبات، وأعظم ذلك الصلاة، ومظالم الناس تخلص منها. يقول السائل: هل يشرع للمسلم إذا علم أن في مكان ما منكر أن يذهب إليه لينكره، أم أنه خاص بمن رأى المنكر؟ إيش؟ هل يشرع لمن علم أن في مكان ما منكر، هل يشرع له أن يذهب لينكره، أم أن ذلك خاص بمن رأى المنكر؟ لا، على كل حال إذا كنت تعرف أنك ستفيد وأن ذهابك له فائدة فطيب، أنك ترشد وتنصح وتذكر وتتعاون مع غيرك على البر والتقوى. أما إن كان تدخل نفسك في معمعة لا تدري ما مدى خروجك منها، فما دامك بعيدا عنه فعلى من علم المنكر واطلع عليه وقدر على ذلك أن ينكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. يقول السائل: لو اعتكف في المسجد والفندق لا يبعد عنه إلا 200 متر، هل يمكنه الذهاب للفندق لقضاء الحاجة والاغتسال، أم لابد أن يذهب إلى دورات المسجد؟ عليك أن تفعل الأيسر والأقرب، كلما قل انفصالك وخروجك عن مكتفك وعن المعتكف والبعد عنه، كلما حصل كلما حصل القرب من مكان اعتكافك فهو خير، وعدم الانفصال وعدم الخروج. فما دام يوجد ولله الحمد دورات مياه أحسن من الموجودة في الفندق فلا داعي لأن تذهب إلى الفندق. يقول: لكثرة الزحام وربما ذهابه وإيابه من الفندق في وقت أقرب من ذهابه إلى دورات المسجد. والله عاد هو أعرف، إذا كان هذا سيكون أقل وقتا وأيسر. نحن نقول شوف يعني الأقل وقت الذي يفصلك عن معتكفك، فكل ما قل الوقت وتوفر لك بقاؤك فهو أفضل. يقول السائل: هل صحيح أن الاتكاء على اليد اليسرى هو جلسة المغضوب عليهم؟ ما سمعنا بهذا إلا من ألسنة الناس، وعلى من قال هذا فليأتي بالدليل، ما في معنى. يعني احنا نعرف كيف الاتكاء إذا لم يكن يأكل أو يشرب كما مر بنا في الدرس، فكونه يتكى على اليمين أو على اليسار الظاهر والله أعلم كله سواء. قل السائل: إذا وجدت طعاما في الحرم المكي والمدني في غير حرفه، هل لي أن آكل منه أم أتركه؟ لا تأخذ ما ليس لك ولم يؤذن لك فيه. يقول السؤال: ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على الرضاعة إذا كان للمرضع أبناء من غير زوجها الحالي وهو له أيضا أبناء آخرين؟ المرأة إذا كان فيها حليب وقد حصل عن حمل فكلما أرضعت يكون ولدها وولد لصاحب اللبن للفحل يكون أبوه، سواء هي الآن متزوجة بآخر ولكنها لم تحمل منه وما زال حليب الأول موجود أو لم يكن، فالحليب يؤثر. وما كان محرما في النسب فهو محرم في الرضاعة، حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول السائل: أعاني من غازات شديدة في البطن ويتوهم لي أحيانا أنها ريح، فهل أعيد الوضوء أم أكمل الصلاة؟ على كل حال إذا كان مجرد شك وتوهم ولم يكن عندك يقين بأنه خرج منك شيء فلا تبالي، وأما إذا كان أن الراجح عندك لأنه قد خرج منك شيء فلا تسأل، اذهب وجدد وضوءك وصل صلاة تنفعك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.